وإياكم أحسن الله عليكم. من نواقض الإسلام قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. طبعا الخضر لم يخرج عن شريعة موسى، بل هو موافق لشريعة موسى، كل ما فعله الخضر موافق لما فعله موسى، لكن موسى أنكر عليه لأن ظاهر الأمر الإنكار، لكن لما بين له كان كل ما بينه موافق لشريعة موسى. نعم. قال: وذلك لتضمنه تكذيب قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما أخرجه أحمد طبعا في مسنده والدارمي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله خطا ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبيل متفرقة، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق أن نقول بأن من راغب عن شريعة محمد أو راغب الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو ظن أنه يستغني عنها أو يعلم أنه الله أكبر رضي الله عنك يا سلفي أحسن الله عليك يا رب جانز أحسناتك شكر الله لك، فظن أنه له أن يخرج عن شريعة محمد أو أن الله أسقط عنه التكاليف فخرج عن شريعة محمد، فهذا كافر، هذا باب كفر مستقل. فمن خرج علينا وزعم أنه بلغ اليقين، وهذه طبعا الطرق الصوفية أكثر ناس يدخلون في هذا الباب، جزاكم الله خيرا مجمانا صلى الله عليك الحمد لله جزاكم الله خيرا. رضي الله عنك يا سمراء أحسن الله عليك، هذا فضلك وأدبك أحسن الله عليك، الله يجعلك من أعضاء أهل الفضل، اللهم أمين. فقال بأن الله أسقط عنه التكاليف لأنه بلغ إلى اليقين، بلغ إلى اليقين، إذن هذا يكون الذي قد خرج بيقين من دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى عبد القادر الجيلاني لما جاءه إبليس في المنام قال له: يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف. قال: أغرب اخسأ أيها الشيطان اللعين، لست برب العالمين. قالوا: كيف عرفت ذلك؟ قالوا: لأن الله قال: لأن الله لم يسقط التكاليف عن نبيه فكيف يسقط عني التكاليف؟ فقال الله جل في علاء قولا فصلا، فقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين هنا مع الموت، اليقين هنا هو الموت. فلما يرى أن اليقين عنده على ما الخزعبلات التي يعيشون بها فيقول بأن الله أسقط عنه التكاليف، يشرب الخمر ويفعل الحرام ويأكل الحرام ولا يصلي ولا يصوم، يقول بأنه بلغ مرتبة عند الله جل في علاه لا يحتاج فيها إلى العبادة. وقد وردت الأدلة الصريحة الصحيحة المتوافقة المتضافرة المتوافقة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة الخروج عنه. قال الله تعالى: فلا وربك، مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: أنزلنا عليك الكتاب، قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة ونزل عليك الآية نعم أنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن الله بيّن أن بطلان العمل بعدم التمسك بالسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني علامة إيمانكم طاعة الله وطاعة الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة، أطيعوا الرسول طاعة مستقلة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأناص الله الهداية باتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد قال الله مختبرا أقواما زعموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. وقد لعن الله من ابتدع في دين الله جل وعلا، وكانت عاقبته وخيمة. فإن الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم، جزاك الله خير. وأن الله جل وعلا جعل العاقبة وخيمة لمن ابتدع في دين الله جل وعلا، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. ولا يخرجن أقوام من بين يدي فأقول أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدث، لعن الله من آوى فيها محدثة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لذلك أنت ترى بأن النبي أنكر أيما إنكار على صحابة الكرام في من ذهب يمينا ويسارا ينظر لتوراة أو لإنجيل. لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد ورق التوراة معه في يده، غضب النبي وقال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وأهلا وسهلا. قال فأمره الله تعالى جميعا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه إن عصروه. ولذلك أحياهم الله له فصلى بهم جميعا صفا واحدا، صلى بهم في بيت المقدس. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان ينزل تبعا لا مستقلا، ينزل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك لما أقيمت الصلاة، لا عليك غفر الله لك، لما أقيمت الصلاة واستوت الصفوف وقام المهدي يكبر، رأى عيسى بأوصافه عليه السلام فتأخر وقال تقدم يا روح الله. فقال له لا، إمامكم أنتم، شوف الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك عيسى عليه ينزل يحكم بشريعة الإسلام، لكن هناك أحكام مؤقتة إلى نزوله. من الأحكام المؤقتة إلى نزوله لا يقبل الجزية عندما ينزل، يبقى الجزية تضرب على أهل الكفر حتى ينزل عيسى. وأيضا عيسى لا يقبل إلا الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يحكم إلا بشريعة محمد. حتى في صلاته صلى خلف المهدي. الله أكبر على هذه الأمة، صلى خلف المهدي عيسى عليه السلام. وغلط فاحش أن يقال بأن الخضر خرج عن شريعة موسى. لا، لما فسر وقال أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ولما أنبأه بذلك وافق الشريعة، لكنه كان على علم ليس عليه موسى. وموسى عليه السلام كان بعث إلى بني إسرائيل خاصة، والفارق أن نبينا بعث لكل الأمة عام، لكل الناس، للجن والإنس، بعث للجن والإنس يا أبي هو وأمي. فعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الجميع ليس لهم إلا أن ينضوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج عن راية النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلال ذلك كفر مستقل. ومن رأى أنه يستطيع أن يخرج كما خرج الخضر عن موسى عليه السلام، نقول موسى ليس عليه سلطان، بل موسى ذهب يتبعه، لأن الله قال له أنه على علم ليس عندك، هو أعلم منك في شيء، في أشياء خصه الله بها. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال فضلت على الأنبياء بست، ثم ذكر من هذه قال وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة، بل أرسله الله للجن والإنس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم الخضر اختلفوا فيه هل هو ولي أم نبي، والصحيح الراجح أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري، يعني عن وحي، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن رأى أنه كما قلنا يصل إلى اليقين وتكون هذه للخواص، وأنه وصل اليقين فسقطت عنه التكاليف وله الخروج عن عن عن عن سنة سيد المرسلين، هذا زنديق، هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، لا زهد ولا عبادة تنفعه. فالأصل في هذا الباب هو كما قلنا بأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل، وطاعة النبي مستقلة، وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل الله طاعته مستقلة وجعل الهداية منوطة به. فمن رأى أنه يخرج كلية عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك في كفره، كالقرآنيين الذين يقولون ما عندنا إلا القرآن، هؤلاء لا يشك في كفرهم، ألغوا الرسالة. ومن رأى أنه سقط عنه التكاليف لأنه بلغ اليقين هذا مخبول مفتون مأفون، كافر وكفره معلوم من الدين بالضرورة. هذا الناقد التاسع، يبقى لنا ولله الحمد والمنة الناقد الأخير، قد ينتهي الكتاب إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله يفتح الله لنا كتابا آخر من كتب السلف في كتب العقيدة أيضا، لا نريد هذا الخط أن نتركه من كتب العقيدة أيضا، وسعادتنا بالغة يكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله الانتهاء من شرح كتاب أو كتاب نواقض الإسلام للمجدد العلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم هذا هو الصحيح، ولأنه قال بيان لما قال وما فعلتها نمري بوركت يا أسماء أحسن الله رجالك الله حرصا موجودة الحمد لله، اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم أمين ربنا بسها ثواب الصحة والعافية، بابر الله بك يا أم الأبرار، أحسن الله لك يا سكينة، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، كما قلت كوني على ما أنت عليه بالعهد رأسا ترتفع بك من الأمة، أحسن الله لك بوركت دكتور هذا، أحسن الله لك شكر الله لكم، أحسن الله لك يا زول، أين أنت يا زول؟ متغيب بقالك كم درس؟ لما تغيبت يا زول؟ أحسن الله عليك. نعم نعم لا الجن ليس منهم نبي، النبي أرسل للجن أيضا، والجن ليس منهم نبي، النبي أرسل للجن والإنس. أحسن الله عليك يا مريم، الله يرضى عنك سمراء. نعم دروس العقيدة تمس القلب ما شاء الله، حلقة اليوم أتوا بها الآن، أنا أهيب بكل طالب علم أن أسمعها لأنها مهمة جدا، السلسلة الماضية كلها مترابطة تقول شيئا واحدا، معرفة قدر العلماء لهذه الأمة. أبشروا إن شاء الله يكون لكم يد يا سلفي في هذا الكتاب، الله تعالى يشكر لك كما كنت دائما تنصح بكتب طيبة يكون لك فيها الأجر، فافعل ذلك. أنا خلصت اللي بيخبط، أنا خلصت، تعالوا هو خليهم يقسموا لك بالله أنا خلصت. طيب رضي الله عنك زول، سامحني لأن أنا خفت أن تكون تغيبت يوما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب حلقة اليوم، نعم السلام.